وشوقا وشوقا إذا لقيت رسول الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك رسول الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك حبيب الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك رسول الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك حبيب الله. We are so eager to be the visitors of Rasulullah. We are so eager to be the visitors of Rasulullah. To experience the generosity, to experience the generosity and the beautiful bounty of Allah. وشوقا وشوقا إلى لقياك رسول الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك حبيب الله. ما أحلى زيارة الحبيب بهديه القلوب تطيب. ما أحلى زيارة الحبيب بهديه القلوب تطيب. ما أحلى زيارة الحبيب ما أحلى زيارة الحبيب. ما أحلى زيارة الحبيب بهديه القلوب تطيب. ومحبه حاشا يخيب ومحبه حاشا يخيب حبيب الله رسول الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك رسول الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك حبيب الله. How beautiful to visit Taha, to be enlightened and prosper. How beautiful to visit Taha, to be enlightened and prosper. To revive our hearts and to enter, to revive our hearts and to enter the masjid of رسول الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك رسول الله. وشوقا وشوقا إلى لقياك حبيب الله. We'll enter from باب السلام, walk to the Rawda and the Maqam. We'll enter from باب السلام, walk to the Rawda and the Maqam. Chanting our best salam. سلام سلام. Praising you يا رسول الله وشوقاً وشوقاً إلى لقياك رسول الله وشوقاً وشوقاً إلى لقياك حبيب الله وشوقاه وشوقاه إلى لقياك رسول الله وشوقاه وشوقاه إلى لقياك حبيب الله.